السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس الملك الناس. الله يا مولانا. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط المستقيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا وفي شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها بفضل منك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة.